نظامي زيك إديسيون قدم رشيد قدور الجزيرة الخضراء جمال وقدور لفامي طاهري نفهم حياة ونقدمها لك حنينة وزينك ماهيش بحالك السفيني أفيك تواري وصي لافندو ستامور علشانك نمشي خدواري ومركي قالي بلارو